إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها نحن مرة أخرى نجتمع في هذا البيت، وهو من بيوت الله تبارك وتعالى، لنتذاكر فيما بيننا ولنتم شرح الرسالة الموسومة بالأصول الستة، تأليف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وسبق أن ذكرنا الأصل الأول وشرحناه بما تيسر، ثم عرجنا على الأصل الثاني وذكرنا فيه أيضا ما تيسر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر الأصل الثالث الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: وإن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وقد بين الله ذلك بيانا شائعا كافيا، في بعض النسخ شائعا ذائعا، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف لدى كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل الثالث الذي ثلث به المؤلف رحمه الله تعالى به الأصول الستة التي جمعها. وكنت أول ما ذكرت في هذه الدروس في ترجمة هذا الإمام، وإن كنا قد ذكرنا ترجمة موجزة مختصرة، قلت أن غالب كتبه مختصرة وسهلة ويسيرة، ولكن قد كساها ثوب الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، وصار لها نعتا ووصفا أن صاحبها إنما يذكر كلاما مستنبطا أو مأخوذا من نصوص الكتاب والسنة، فيترجم ذلك بأسلوب وعبارة سهلة وموجزة. وشواهد هذا كثيرة في كتبه لمن قرأها ودرسها واطلع على شروح العلماء، ولمن كان حافظا لكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا ما قرأ رسائل هذا الإمام يجده أن الغالب عليه في كلامه المنثور يأخذه من نصوص الكتاب والسنة، فيقربه بمثل هذه العبارات السهلة الموجزة مختصرة. فهنا مثلا نجده ذكر الأصل الأول وهو إخلاص الدين لله، وذكر الأصل الثاني وهو الاعتصام والاجتماع، مع بيان ضد الأول وضد الثاني، وذكر الأصل الثالث وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا. هذا الترتيب نجده قد ورد كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولاة الأمر، والاعتصام بحبل الله، أو قال الاجتماع بحبل الله تبارك وتعالى. وهي نفسها الأصول الثلاثة الأول من هذه الأصول الستة. كذلك ورد في حديث آخر رواه مسلم أيضا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فمن بين الثلاث التي يرضاها الله تبارك وتعالى لعباده، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أليست هي نفسها الأصول الثلاثة من هذه الست؟ بلى، هذا يؤكد ما كنت قد ذكرته سابقا. ومثل هذا تجده عند هذا الإمام في كثير من كتبه ورسائله، على وجازتها واختصارها وسهولة عبارتها وسهولة عباراتها. وذلك هو العلم، لأن العلم كما سيأتينا في الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، حقيقته هو ما كان منبثقا ومأخوذا من نصوص الكتاب والسنة، وكان على وفق ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. فهذا الأصل إذن الثالث أصل عظيم وأصل خطير في نفس الوقت، عظيم وخطير. وهذه الأصول الثلاثة الأولى من هذه الأصول الستة: إخلاص الدين لله، وعدم الإشراك به، الاعتصام بحمد الله تبارك وتعالى وعدم التفرق، السمع والطاعة، ومناصحة من ولاه أمره ولاه الله أمرنا أو من تأمر علينا، وعدم المخالفة، على التفصيل الذي سيأتي، هي من الأمور العظيمة التي إذا استقامت للمسلمين استقامت لهم أمورهم واشتدت دولتهم وعظم سلطانهم ومكن الله تبارك وتعالى لهم في أرضهم ويبدلهم خوفهم أمنا وذلتهم عزا وعدم ظهور دينهم ظهورا وانتشارا. هذه الأمور الثلاثة والتي ما كان عليها أهل الجاهلية، وهي من المسائل التي خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية، والتي بينها الإسلام بيانا شافيا كافيا شائعا ذائعا بأنواع ووجوه من البيان، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: يفهمه كل العوام، بل حتى البليد يفهمه. ولذلك ذكر هذه الأصول الثلاثة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الذي أسماه المسائل التي خالف فيها الإسلام الجاهلية، فذكر هذه الأصول الثلاثة وغيرها، وهذه الأصول لم يرتبها هذا الترتيب، وإنما وزعها في ثنايا أو في أثناء أو في مواضع من كتابه هذا، لكن لما جاء إلى هذا الأصل وهو أن مما خالف فيه الإسلام أهل الجاهلية أنه جاء آمرا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا وعدم مخالفته أو منازعته، هذا الأمر يعتبره أهل الجاهلية ذلا وهوانا، يعتبرونه من الذلة والهوان بخلاف الإسلام، فقد جاء مقررا لهذا الأصل مؤكدا عليه بنصوص سيأتي ذكرها من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي ذكرناه سابقا إن الله تبارك وتعالى يرزقكم لكم ثلاثا، فذكره قال فهذه الأصول الثلاثة أو نحو من هذا الكلام، قال إذا استقام للمسلمين أموره، إذا تمكنوا وأخلصوا الدين لله وكانت كلمتهم جميعا مجتمعة وكان لهم الإخلاص لمن تولى أمره والسمع والطاعة في المعروف لا في معصية الله تبارك وتعالى، فذلك من أسباب عزهم وقوتهم وظهور سلطانهم وعلو مرتبتهم وتمكينهم في الأرض وعلى غيره، وعلى العكس فالعكس، فإن لم يكن ثمة إخلاص الدين لله فلا شك أن أهل الإسلام يضعف سلطانه، وإن لم يكن أمرهم جميعا كان فيهم التنازع والاختصام والتفرق كان كذلك الأمر، وإذا لم يكن لهم السمع والطاعة لمن تأمر عليهم صار أمرهم إلى الذل والهوان كما سيأتي البيان. ولذلك كان من عجائب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جمع بين هذين الأمرين، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم إن الشيطان قد أيس أو يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم، ولكن بالتحريش بينكم، كيف من الشرك ضعف إلى التحريش للإشارة إلى الوفاق والعلاقة الموجودة بين هذين الأمرين، وكأن مبدأ أو سبيل أو طريق الشيطان لإيقاع الناس في الشرك بالله يبدأ من هذا وهو التحريش بين أهل الإسلام ونبذ وزرع وغرس الفرقة والاختصار والتنازع، وعند ذلك يتبين لنا ويظهر ما جاء في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القرن بين الشرك والفرقة أو التوحيد والاجتماع. أما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترفع الأعمال يوم الاثنين فيغفر الله تبارك وتعالى لكل واحد إلا مشرك أو مشاحن، وفي بعض الروايات أو متخاصمين، فيقول تبارك وتعالى اتركوهما حتى يصطلحا. فإذا وكذلك جاء في فضل النصف من شعبان، وأن الله تبارك وتعالى يغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل دلالة واضحة صريحة على عظم هذه الأصول التي بيّنها المؤلف، أولها الإخلاص، وثانيها الاجتماع. ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا. فإذا قال رحمه الله تعالى وإن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، بعد أن قرر الأصل السابق وهو وجوب الاجتماع وعدم الافتراق ووجوب الاعتصام وأن نكون يدا واحدة على طريق واحد على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام، كما قال في الفرقة الناجية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا أصل عظيم من تمام الاجتماع، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشية، فقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رب العزة والجلال في كتابه بيانا شائعا كافيا، وفي بعض النسخ شائعا ذائعا، بوجوه من وجوه ومن أنواع، أو بوجوه وأنواع من البيان، شرعا وقدرا. فإذا ثمة آيات تبين وتحث على هذا الأصل، وهذا ما قصد به المؤلف رحمه الله شرعا، أي هناك نصوص تدل على هذا الأصل من آيات ومن أحاديث. فأما الآيات فكل ما سبق ذكره في الأصل الثاني، ولا تكون قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وكذا قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى أيضا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كل ما سبق ذكره من الآيات الآمرة بالاجتماع والناهية عن التفرق والتنازع هي من تمام ما يستدل به في تقرير هذا الأصل. ومن ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم، فأمر تبارك وتعالى بطاعته عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا طاعة أولي الأمر. وقوله تبارك وتعالى أطيعوا الله، طاعة الله تبارك وتعالى واجبة، فهو الآمر والناهي. وقوله تعالى وأطيعوا الرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا واجبة، لأنه يحمل شرع الله تبارك وتعالى وينقله إلينا، فلا يأمرنا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت طاعته صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله تعالى، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن تمام طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أطاعني فقد أطاع الله. وأما قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، لم يذكر وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال بعض العلماء: النكتة في ذلك أن تكون الطاعة لأولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن كانت في المعروف وجبت، وأما في المعصية فلا. وأولو الأمر بعض العلماء يقول هم الأمراء والحكام، وبعض العلماء يقول العلماء، والصواب كلاهما. فأولو الأمر تحمل على العلماء وتحمل على الأمراء، فيجب طاعة العلماء في غير معصية الله، وتجب طاعة الأمراء في غير معصية الله تبارك وتعالى. فالآية واضحة صريحة في الدلالة على هذا الأصل. وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة، ومن ذلك قوله أو ما جاء في الحديث عن بعض الصحابة عليهم الرضوان، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. فالبيعة يكون فيها السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، بل وفي الأثرة عليك ولو كان ثمة ظلم عليك، فلا تنازع الأمر أهله، بل تسمع وتطع في غير معصية الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى شيئا فليصبر، من رأى شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ذكرنا سابقا معنى ميتته جاهلية، ومعنى من رأى شيئا فليصبر أي من المنكر ومن الظلم، ما عليه إلا أن يصبر، ما عليه إلا أن يصبر. وما هو السلوك الواجب؟ القيام به عندما يرى المنكر أو الظلم، يأتي تفصيله عند سرد بعض القواعد في المعاملة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم. فأما المنكر فيجب إنكاره، ولكن بضوابط وقيود وشروط ذكرها العلماء. وأما الظلم إن كان عليك فتسعى بما تستطيع إزالته، فإن لم يمكن فما عليك إلا أن تصبر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى شيئا فليصبر. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهذا في حديث آخر: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. الواجب عليك تؤديه، الواجب المطلوب منك تؤديه، وحقك الذي لك تسأل الله تبارك وتعالى أن تحصله، فإن ما حصلته تصبر كما قال الحسن البصري، فإن الأمر قريب، فإن إيش؟ الأمر قريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره أو يكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: قال: فعليكم بسنتي، وسترون اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنوازل. أو قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا. وفي رواية: كأن رأسه زبيبة. وفي رواية: مقطع الأطراف. وفي بعض الرواية: مجذع الأطراف. إشارة منه عليه الصلاة والسلام: ولو كانت شروط الإمامة والإمارة، وسمي ما شئت، والخلافة والرئاسة والحكومة، غير متوفرة فيه، إذا استتب له الأمر وغلب وجبت الطاعة. ستأتي ذكر هذه القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك حديث حذيفة بن اليمان في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، كنا في شر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخن؟ قال: رجال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليه، من أجابهم قذفوه في النار. نفس الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وعلى جنب الخط خطوط، قال: هذا صراط الله وهذه السنة، على رأس كل سبيل من يدعو إليه، من أجابه قذف في النار. كذلك حديث نواس بن سمعان أنه عليه السلام خط خطوط، قال: هذا صراط الله، وعلى رأس الصراط داعي، ومن فوق الصراط داعي آخر، وعلى جنبي الصراط سوران، في أبواب، وعلى كل باب سطور، إلى آخر الحديث. كذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: بعد ذلك خير شر، دعاة أبواب جهنم يدعون الناس، من أجابهم قذفوا في النار. فقال: يا رسول الله، فما تأمرني أن أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن لا تجد إلا أن تعوض على جذع شجرة شجرة حتى يدركك الموت. الحديث واضح، السمع والطاعة، وأن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من يصلح سهمه، ومنا من يفعل، ومنا، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يبين للناس خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل خيرها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه، ثم تنكشف فتجيء فيقول هذه، أي هذه مهلكتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هذا كلنا نحبه، إذا استمع: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، وهو متصف بهذه الأمور الثلاثة، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، إخلاص الدين وعدم الإشراك به، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وهذا فيه حسن المعاملة والاعتصام والاجتماع وعدم الاختلاف والافتراق، ومن أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. فيه الإشارة إلى هذه الأصول الثلاثة الأولى من الأصول الستة. إذن هذا حق وواقع لا مناص منه ولا فرار منه، وهو مجيء الفتن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فكلما جاءت فتنة يقول فيها المسلم: هذه مهلكتي، وهذه وهذه وهذه وهذه. فمن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن أعطاهم حلا وأعطاهم النجاة من هذه الفتن، أن تكون متصفا بهذه الأصول الثلاث، مخلصا الدين لله رب العالمين، مجتمعا غير متفرق وغير مخالف منازع، والسمع والطاعة لمن تأمر عليك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان وجوب السمع والطاعة، تقرر هذا الأصل الثالث من هذه الأصول الستة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقد بينه بيانا، قال: شرعا وقدرا. هذا هو البيان الشرعي بذكر ما جاء في آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الآثار عن السلف فكثيرة وكثيرة جدا، لعلنا نشير إلى بعضها عند الكلام على قواعد القواعد بين الرأي والرأي والحاكم والمحكم. وأما بيان هذا الأمر قدرا، فالناظر في تاريخ الأمة الإسلامية يرى ذلك، حيث كان الإخلاص، إخلاص الدين لله رب العالمين، هو الظاهر، واجتماع الكلمة وعدم المنازع والافتراق والاختلاف، والسمع والطاعة لأولي الأمر وعدم منازعتهم ومنابذتهم. فما متى كان هذا؟ عند مطالعة التاريخ نجد أن الأمة كانت في أوج قوتها، وإنما دب فيها الضعف بماذا؟ بالإحلال بأصل من هذه الأصول الثلاثة. فبدأ الضعف في الأمة لما صار أناس على عثمان رضي الله تعالى وقالوا فيه ما قالوا، فخرجوا عليه وقاتلوه، بل وقتلوه في بيته، وكذلك فعل بعلي رضي الله تعالى عنه. ومن ثم بدأت الفتن، وبدأ الضعف يشب أو يشب ويدب في المسلمين، إلى أن سار الأمر فيهم إلى ما صار إليه الآن. وتستطيع أن تقول الآن ونقول هذا أسفا أن هذه الأصول الثلاثة غائبة في كثير من دول الإسلام. إخلاص الدين لله لا يوجد، بل الدعوة إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، وهذا صار يتبنى ويدعى إليه حتى على أنياه. الاجتماع كما قال المؤلف سابقا صار لا يدعو إليه ولا يقول به إلا زنديق أو مجنون. وأما السمع والطاعة فهذا صار وصفا لازما، وكأنها فطرة في الكثير من المسلمين، المخالفة والمنازعة والمنابذة وعدم السمع والطاعة. فإذا البيان لهذا الأمر قدرا هو بمراجعة تاريخ دولة الإسلام، فنجد أنها أقوى ما كانت عند توفر هذه الأصول الثلاث، وأقوى ما تكون الأمة إذا كان لسلطانها قوة يسمع ويطاع ولو كان فيه ما كان. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مراتب القوة في دولة الإسلام، فقال: إذا اجتمع قوة السلطان والدين فذلك أرقى دولة الإسلام، ثم بعدها قوة السلطان مع ضعف الدين، ثم بعدها ضعف قوة الدين مع ضعف السلطان، وأضعف مرتبة ضعف الدين والسلطان. فإذا إذا ضعف أحدهما فالدولة أقوى ما تكون إذا كان سلطانها قويا ولو كان الدين فيها ضعيفا، لأن السلطان أو لأن الدين لا بد له من سلطان. أما إذا كان الدين قويا وسلطانها ضعيفا فالسمع والطاعة نادر، السمع والطاعة يقل. السمع والطاعة يقل، وعند ذلك لا يكون الائتمار والانتهاء. فإذا هذا بعد معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقد بينه تبارك عليه الصلاة والسلام بوجوه ومن أنواع البيان شرعا وقدرا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل لا يعني أن المؤلف قد أغفل الكتاب، بل الكتاب أيضا بين هذا الأمر. ومقصود المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا توضيحا وبيانا، فقد جاء في الآيات كما ذكرنا لكم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى طاعة أولي الأمر، فقال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تؤمروا بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولكن الطاعة تكون في المعروف وفي ما هو طاعة لله تبارك وتعالى أو أمرا مباحا لا يخالف شرعا. وقد جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا على جماعة وخرجوا في سرية فأمرهم أميرهم بأن يجمعوا حطبا، جمعوا الحطب، قال أوقدوا النار فأوقدوا النار، قال ألست أميركم؟ ألست أميركم؟ قالوا بلى. أليست لي عليكم الطاعة؟ قالوا بلى. قال فإني آمركم أن تدخلوا النار. فترددوا وامتنعوا، كيف ندخل النار؟ قالوا كيف ندخل النار؟ نحن آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرارا منها، اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، كيف ندخلها؟ وبعد أن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال أما إنهم لو دخلوها لا خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أين؟ ثم قال ثم صار هذا الأصل لا يعرفه الكثير ممن يدعي العلم فكيف العمل به؟ أي نعم صحيح، في هذا الزمن صار الكثير لا يولون هذا الأصل وهذا الأمر أهمية فيقعون في مخالفته بل وفي نقضه وفي أشياء كثيرة تخالفه. ولا يعملون به، ولذلك إن جر على الأمة الإسلامية من الويلات من جر بسبب مخالفة هذا الأصل وعدم السير على وفقه وعدم الانضباط والتقيد بقيوده وضوابطه، فأطلق الكثير من الناس العنان لألسنتهم وتألب الناس على أمرائهم وحكامهم واندر من وراء ذلك ما عاشته الأمة الإسلامية من ويلات وويلات وويلات، وهذا من نهاية أو بداية الخمسينات إلى الأزمنة الحاضرة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بديننا وأن يبينه لنا وأن نتعلمه ومن ثم نعمل به وندعو الناس إليه، فإن أتانا من وراء ذلك أذل فما علينا إلا أن نصبر، كما قال تبارك وتعالى في مبينا وصية لقمان ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن تمام الطاعة الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، إشارة إلى أنه ولو لم يكن قد اجتمعت فيه شروط الإمامة والإمارة فالواجب إذا استتب الأمر أن يطاع، وعند هذا لا بأس أن نشير إلى أن أسباب أو طرق أو وسائل تعيين الحاكم والإمام في نظام الشريعة على أنواع، فمنها الشورى، منها الشورى أو الإجماع، ومنها الاستخلاف كما استخلف الإجماع كما أجمعت الأمة على أبي بكر، والاستخلاف كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله تعالى عن الجميع، والشورى كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة، وكذلك الغلبة إذا غلب الرجل واستتب له الأمر وأخذ السلطة بالغلبة وتم له الأمر فإنه تتم له البيعة وتجب له الطاعة. ولو لم يكن في ذلكم المقام لقوله صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا، مجدع الأطراف مقطع الأطراف، عبد ومن شروط الإمام أن يكون حرا، مجدع الأطراف مقطع الأطراف غير تام الأطراف، وهذا نقص، وهذا نقص، وينبغي للإمام يكون كامل الخلقة ليستطيع القيام بمصالح المسلمين. وها هنا نشير إلى جملة من القواعد التي أشار إليها أهل العلم في معاملة الراعي. أولها أنه مما يجب أن يكون للمسلمين إمام قائم مستقر تعقد له البيعة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تنزع يد الطاعة منه، وقد رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وهذا ما قرره الأئمة العلماء في كتب العقائد ككتب السنة وغيرها. أشار إلى هذا الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة، والإمام اللالكائي، والإمام أحمد في أصول السنة، والإمام البربهاري في كتابه السنة، وغير هؤلاء الأئمة الأعلام ذكروا وجوب هذا. ولذلك فإنه لما وقع ما وقع في الزمن السابق وفي زمن يزيد بن معاوية، فإنه لما استتب له الأمر بادر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى مبايعته، بل وفعل أكثر من ذلك، فإنه جمع أهله، جمع أهله وحتى العبيد، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بايع أو من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية، ثم وعظ أهله فقال فلا بد من الوفاء بالعهد وأن لا ننازع أمره، ولا يخبرني أحد بمخالفة أحدكم لهذا الأمر إلا كان الفراق بيني وبينه. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وذهب إلى أحد الناس ممن أظهر المخالفة ليزيد بن معاوية أو غيره، فلما دخل عليهم قالوا ضعوا وسادة لابن عمر، قال ما جئت لأجلس عندكم، وإنما جئت لأحدثكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر ما سبق أن ذكرناه الحديثين اللذين ذكرناهما ووعظهما ثم خرج، وطرحوا عليه بعض الشبه فأجابهم ثم خرج وترك. فهذا الأصل الأول، وأن الواجب هو عقد البيعة للإمام. الأمر الثاني أن من استتب له الأمر وتمكن من العرش والسلطة وجبت طاعته ولا تجوز مخالفته، ووجبت بيعته، ولا يقال هذا أخذها بقوة أو نحو ذلك. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولو كان عبدا حبشيا أو عبدا مجردع الأطراف وقطع الأطراف، وهذا ما أشار إليه العلماء والأئمة، وذكره الإمام أحمد أيضا في أصول السنة وغير هؤلاء الأمر الثالث، من لم تجتمع فيه شروط الإمامة والإمارة وتم له الأمر واستتب وغلب على الأمر وتمكن منه وجبت طاعته ومبايعته ولم تجز منازعته بحال من الأحوال، وهذا ذكره أيضا الأئمة العلماء، وأشار إليه أظن ابن المفلح في كتابه الآداب الشرعية وابن الجوزي وغير هؤلاء. الأمر الرابع، أن الواجب على المسلمين أن يكون لهم خليفة واحد لجميع الأقطار، وينصب في كل قطر ومصر أميرا له ينوبه ويمشي على وفق ما يقرره، ولكن إذا انفصلت الأقطار وصار أمر أمير هو السائد في قطر وأمير آخر في قطر آخر وهكذا، فالواجب أن يتبع أهل القطر أو أهل القطر من هو مؤمر عليهم، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشوكاني أيضا، وهذا ما صارت إليه دول الإسلام في هذا الزمن، فما يوجد خليفة واحد على جميع بلاد الإسلام، فكل بلد له حاكمه، فالواجب على أهل البلدة اتباع أمر ذلك الحاكم، فتلكم هي جماعتهم وذلك هو حاكمهم وأميرهم. الأمر الخامس، أن الواجب أن تكون الطاعة للأمير أو الحاكم أو السلطان الذي له وجود والذي له سلطة وقدرة، لا أن تكون الطاعة لمجهول أو معدوم أو من يدعيها ولا سلطة ولا قدرة له، فإن ذلك من تمام مخالفة هذا الأصل والأصل السابق. فإذا لا بد للإمام أن يكون ظاهرا وأن تكون له قدرة وسلطة على البلاد، أما من يناوشه وينازعه فهذا في حكم معدوم أو هو مجهول أو لا سلطان له ولا قدرة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتبع مثل هذا، ومتابعته من تمام مفارقة وبث النزعة وبث النزاع والاختلاف والفرقة بين المسلمين. الأمر السادس، أن المسلمين لا يزالون بخير ما عظموا السلطان وعظموا العلماء، ما عظم المسلمون السلطان والعلماء فإنهم لا يزالون بخير، فإن وقعوا في السلطان ووقعوا في العلماء زال الخير عنهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أو رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن بمجموع الطرق، من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال الناس بخير ما عظموا هذين الصنفين، فالأمراء بهم يستقيم تستقيم أحوال المسلمين، فيقتص للمظلوم من الظالم وتستوفى الحقوق ويستتب الأمن ويتمكن الناس من طلب الرزق ومن إقامة أمور دينهم ودنياهم. فإن لم تكن ثمة سلطة وإمارة ولم تكن هناك طاعة فلا شك أن الناس يصيرون كالبهائم في الغابات، فوضى فوضى لا حد لها ولا نظام لها. والعلماء بهم تستقيم أو يستقيم دين الناس. فإذا سار الطعن في العلماء وامتهن العلماء صار الناس لا يأخذون عنهم ولا يلتفتون إليهم، وصار الدين ضائعا، وعند ذلك يضيع الدين. لأن العالم إذا سببته وتكلمت فيه صار ماذا؟ موضع إهانة عند عامة الناس. وما دام كذلك فلن يكون موضع ثقة لأخذ العلم وأخذ الفتوى منهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا يتجه إليه الناس، وعندها ماذا يتخذون؟ يتخذون رؤوسا جهالا، فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا الذي وقعت فيه الأمة في أزمنة متأخرة، تكلموا في أمرائهم وطاعنوا فيهم ولم تصل عندهم كرامة ولا عزة، ثم عرجوا بعد ذلك على العلماء وقالوا هؤلاء أتباع الأمراء، وقالوا وقالوا إلى آخر ما قالوا، فلم تصل حرمة لا للأمراء ولا للعلماء. وعند ذلك ماذا؟ إذا خلى الذئب بالرعية ولا راعي لها ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يفعل ما يشاء. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، وإنما يأكل الذئب من الشاردة من الشاردة. فإن صار ثمة رعية لا رعي لها، أو ثمة راعي ولكن لا سمع ولا طاعة ولا حرمة له، فعند ذلك يفعل بأهل الإسلام ما يفعل. ووالله ما تأتينا هذه الأمور إلا من الأعداء الذين يريدون أن يمزقوا الإسلام والمسلمين. وللأسف الشديد يجدون آذان صاغية وآذان مستمعة ولكنها غير واعية، ولكنها غير واعية لحقيقة الأمر، والله المستعان. فالواجب إذن تعظيم واحترام الأمراء وتعظيم واحترام العلماء، وأن ينزلوا منزلتهم، وأن يكون لهم السمع والطاعة إلا في معصية الله فلا سمع ولا طاعة، لكن دون افتيات ودون تعكير الجو ودون تشهير ودون منابذة ومخالفة ومنازعة. الأمر السابع: إن الأمر والنهي، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، بل من الميزات التي خص بها الله تبارك وتعالى هذه الأمة المحمدية المشرفة المكرمة المعظمة. فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين عز وجل أن الأمم السابقة من أسباب ضلالهم عدم ائتمارهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر، فقال عز من قائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هؤلاء عصوا الله تبارك وتعالى وتعدوا حدوده وتجاوزوها، ثم إن المنكر كان في أوساطهم يفعلونه، وترك المعروف كان بينهم يتداولونه، ثم لا يأتمرون بالمعروف ولا يتناهون عن المنكر، فبئس ما كانوا يفعلون كما قال تبارك وتعالى. ولهذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، أمر الله تبارك وتعالى بها في الكتاب، وكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، فقال في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس بعد ذلك من الأحبة خردل من الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الأمر والنهي له ضوابط وله شروط وله قيود يجب اتباعها ويجب السير عليها، وذلك أن تعلم أولا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر له ثلاثة مراتب: أولها باليد، وثانيها باللسان، وثالثها بالقلب. ولا بد أن تكون عارفا للمعروف بقلبك ومنكرا للمنكر بقلبك. أولها تغيير المنكر باليد. قال بعضهم: تغيير المنكر باليد للسلطان، وباللسان للعلماء، ولغيرهم بالقلب. وهذا القول ضعيف لا يصح وبعيد، فإن بل هذا الأنواع الثلاثة من التغيير أو من الأمر لكل الناس، ولكن سلطة من سلطة. فالتغيير باليد يكون لمن تحت سلطتك، ولك عليه سلطة باليد وقدرة باليد، وعند ذلك كل بحسب سلطته. الرجل له سلطة في بيته على زوجته وعلى أبنائه وعلى بناته، إلى آخر ذلك، وهكذا بحسب نوع السلطة. فهنا يكون التغيير باليد لمن كان تحت سلطته. عند العجز فيكون التغيير، فإن كان خارج سلطتك وأمكن التغيير باليد فهل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن دون أن تترتب على ذلك مفاسد، وأن تراعي في ذلك المصالح. فإن كانت المفسدة المترتبة على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة التي تريد أن تأمر بها، عند ذلك تترك وتنكر باللسان أو بالقلب. هذا فيما يتعلق بالمراتب: اللسان، اليد، ثم اللسان، ثم ماذا؟ ثم القلب. وهذا الآمر والناهي يفترض فيه أن يكون عالما بالمعروف، يعني عارفا للمعروف وعارفا بالمنكر، وأن يكون صاحب رفق وحلم، وأن يكون مقدرا أو في أمره ونهيه لا يترتب عليه ترك معروف أو وجود منكر أعظم. إذا أمر بالمعروف لا ينبغي أن يترتب عليه ترك معروف أعظم، وإذا نهى عن منكر لا ينبغي أن يترتب عليه فعل منكر أعظم. ف فهنا يحتاج إلى المقارنة والموازنة بين هذه الأنواع من المعروف وهذه الأنواع من المنكر. الإنكار باللسان هذا يختلف من حال إلى حال، وحال الإمام والحاكم غير حال غيره، فالسلطان لا يجوز أن يبدى علانية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده، فإن سمع فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح أميرا حاكما رئيسا إماما خليفة، ماذا يفعل؟ لا يبديه علانية، لا يتكلم علانية ويشهر ويبين المثالب والنقائص والعيوب ويفضح، ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. هذا في آحاد المسلمين لا يشرع، فكيف في من له سلطة وله احترام وله تقدير؟ لا يفعل معه هذا، بل قال صلى الله عليه وسلم مبينا الأدب في النصيحة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده، لا يعلن، وإنما يأخذ بيده، فإن سمع فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. كم بقي هذا؟ خمس دقائق، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في الدرس القادم لنجيب عن بعض الأسئلة، لأنه لا نريد أن نطيل بعد الأذان، يعني بعيد مكان للرجوع إن شاء الله، فنكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نجيب على بعض الأسئلة حتى شملنا الرجوع.